نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس راجمة طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل مخططات وأسحار ومؤامرات وأجهزة إبليس ورجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. أمر الله نافذ، لا رد لقضاء الله، ولا ناقض لحكمه، عزيز ذو انتقام. الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هو الله الغني خير الحاكمين، لن يؤخر قضاء الله أحد. الله حافظ دينه، هو خير الحافظين. إنه الله غالب على أمره، تسبح له السماوات والأرض وما بينهما العزيز الحكيم. تسبح له الملائكة والروح، نسبح بحمده، الحمد يعقب التسبيح. نحمد الله على تسبيحنا له وأنه ألهمنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين. نتهلل بالنصر ونفرح بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. الأرض أرضه والسماء سماؤه، والكل يأتمر بأمره. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل أحبابه في مشارق الأرض ومغاربها وأينما كانوا. السلام على كل ملائكة الرحمن وجنده. نقبل بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، خلع الستار وكشف المنظومة الإبليسية التجارية بصنوف تركيباتها الملعونة. واليوم نخرج بفضح وكشف ملاعين من ركائز جند دجال ملعون وإبليس رجيم طريد، وهم من أعداء السحرة وأصحارهم لعد الأخطر منذ قبل التاريخ، وهم الملاعين الفراعين. وأحاول إعطاء لمحة على نشأة هؤلاء الملاعين على الأرض، ملاعين فراعين الذين كانوا على الأرض من الإنس والجن. لم يكن لديهم هذا الاسم في أول الأمر، لم يكن لديهم اسم فراعين أصلا أو الفراعنة، لكن هذه الجهات كانوا سحر ملاعين من الإنس ومن الجن من قبل بناء الأهرامات أصلا، وكانوا يعملون كل شيء لمحاربة التوحيد الذي أتى به نبي الله إدريس عليه السلام. ألا سلام عليك يا نبي الله. هؤلاء الملاعين عملوا كل شيء لمحاربة نبي الله إدريس ومحاربة التوحيد في وقت الملعون، خاصة في وقت الملعون. وإذا أخذنا وقت الملعون خوفه، قاموا بالاستنجاد والتواصل بالسحر مع ملاعين جن أطوار فراعين. في تلك الفترة قاموا بالاستنجاد والتواصل بماذا؟ بالسحر مع من؟ مع ملاعين جن أطوار فراعين، يعني من الأطوارين الفراعنة، وهم يسكنون في كواكب تسمى كواكب فرعوز، تسمى كواكب فرعوز، وهي 100 كوكب في السماء الثالثة في مجرة اسمها مجرة سول. لا يعرف الإنس هذه المجرة، لكنها مجرة موجودة واسمها مجرة سول. وهؤلاء الملاعين الفراعين من الأطواريين يسكنون في هذه الكواكب المئة التي اسمها فرعوز. وهؤلاء نزلوا إلى الذين فيما بعد أطلق عليهم اسم فراعين أو فراعنة الموجودين في مصر، ونزلوا إليهم كما قلت بإنجادهم واستعمالهم للأسحار التي أمدهم بها إبليس رجيم وتجاري ملعون. وهؤلاء هم الذين سعوا إلى فراعين هذه الكواكب ودعوهم، وكملاحظة بنيان هذه الكواكب يعني أبنية هذه الكواكب كلها على شكل أهرامات. أول نزول لهؤلاء الملاعينة أطلقوا اسم فراعين ملاعين الإنس في مصر، أطلقوا هذا الاسم على الملاعين من الإنس الموجودين في مصر الذين استنجدوا بهم واحضروا بالأسحار. وقتها ثم اقترحوا عليهم إنشاء المعابد الكفرية الوثنية، يعني ملاعين فراعين هؤلاء الكواكب الذين نزلوا إلى الأرض، هؤلاء الذين قاموا واقترحوا على ملاعين الإنس بعد أن سموهم فراعين أو فراعنة فلبناء وإنشاء المعابد الكفرية الوثنية. وهذا سعي منهم للقضاء على دين التوحيد الذي نزل من الله على نبيه إدريس عليه السلام الذي نشأ في مصر. ملاعين الإنس الذين أصبحوا يعني يسمون ملاعين فراعنة أو فراعين كما أسميهم حاربوا التوحيد بكل الطرق خوفا على ملكهم. وأكبر المستفيدين وقتها هم الكهنة الملاعين، ملاعين أطوار فراعين أمدوا ملاعين الإنس بالعلوم وكيفية هندسة بناء الأهرامات، وكذلك أمدوهم بأسحار كثيرة لأن أصلا يعني كلهم يعني هؤلاء فراعين الكواكب هم كلهم سحرة وعتادوا سحرة في كواكبهم الذي أصلا علمهم منذ قرون كثيرة جدا، علمهم السحار العليم بالسحر إبليس رجيم طريد منذ أجدادهم. هؤلاء الملاعين يعرفون إدريس عليه السلام، وأصلا منهم أنا أتحدث الآن على ملاعين فراعين الكواكب، وأصلا يعني منهم من رأى من بعيد كيف كان يأخذ نبي الله العلوم من ملك من الملائكة، ويعرفون يعني أن ذلك هو ملك من الملائكة ولو سميه أنه يعطيه ويعلمه بإذن الله وبأمر الله علوم كثيرة. ولا أزيد في هذه النقطة إلا أن نبي الله عليه السلام أمده الله بعلوم كثيرة من علوم الأجرام والمجرات والكون والسماوات، وكذلك علوم الأرض، وهنا أسميها علوم أرضية وكونية، علوم أرضية وكونية. ويا ليت كل من يسمون أنفسهم علماء وأصبحوا يعني يتحدثون بكل شيء وفي قضايا الأمة أنهم يعرفون ولو أقل من ذرة من هذه العلوم. هذه العلوم نسميها أنا أسميها علوم أرضية وكونية. ما أراد الملاعين يعني من الطرفين فرقة يعني هذه العلوم أو أشياء من هذه العلوم، فسواء باستراق السمع أو إيجاد كتب كتبها نبي الله لكن لم يصلوا إليها في هذه اللحظة. هم يعرفون أنه كتب كتب لكن هذه الكتب بهذه اللحظة اختفت ولم يستطيعوا الوصول إليها أبدا. هؤلاء هم من يعني عملوا كل شيء لتشويه صورة نبي الله في ذلك الزمان وبعده، ويجعلون منه أسطورة إلهية كاذبة، وقلبوا الاسم، هم قلبوا الاسم، وهم من سموه أوزوريس، هم من سموه أوزوريس وجعلوه آلهة وألفوا عليه الأساطير، ومنها ما هو لحد الساعة منقوش في حجارة على الأهرامات وعلى قبور وعلى مقابر وفي وادي الملوك وفي أماكن كثيرة وفي حجارة أخرى، يعني حجارة أخرى يخرجها المغفلين التائهين ويقولون لك هذه كتاب كتبها إدريس عليه السلام، إدريس النبي، وشهادة لله، وشهادة لله الذي يسمعنا ويرانا ويبصرنا من فوق السبع سماوات. أن كل الكتابات على الصخور وغيرها وما فيها هي ليست لنبي الله إدريس عليه السلام أبدا، هي ليست لنبي الله إدريس عليه السلام أبدا، الذي سبحان الذي أمر بقبض روحه في السماء الرابعة، نبي الله عليه السلام بريء من كل هذه القصص والأساطير وكل الذي أخرجوه وألفوه. ربما سيخرج أو خرجوا، يعني ربما سيخرج أو خرجوا، يعني في المدة الأخيرة أو منذ عامين وربما سيخرج، نعرف أنه ستكون هذه المؤامرة، لكن لا أدري هل خرجوا بهذا أم لا ونشروه في الشاشات وغيره، والمسمين علماء أثار وغيرهم ويقولون هذه كتابات لنبي الله إدريس عليه السلام. السلام عليك يا نبي الله، وهذه شهادة لله، وأتبرأ من كل من تلبس به الملاعين من قصص وأساطير كاذبة صوقوها ونقلوها ودنسوا أمور كثيرة وألصقوها بنبي الله إدريس عليه السلام. وهذا الاسم الذي هم أقرنوه وقلبوا الاسم بأنه اسمه أوزوريس في الحضارة الفرعونية الملعونة، نعم حضارة الملعونة، هذه حقيقة حضارة مبنية على السحر وعلى الكفر وعلى الشرك وعلى محاربة التوحيد، إلا ما رحم ربي منهم، هذه حقيقة. فذلك الاسم ليس اسمه، اسمه نبي الله إدريس وليس اسمه أوزوريس. وهذا أوزوريس الملعون الذي ألهوه وجعلوه عليه قصص وأساطير وألفوا أمور كثيرة وألصقوها أنه هو نفسه إدريس عليه السلام، هذا كذب وافتراء على نبي الله وكل الكتابات التي ربما سيخرجوها لكم سواء كنت حيا أو خرجتم من هذه الدنيا. تذكروا ربما سيخرج حجارة منقوشة عليها كتابات وعلم معين ويقولون لك هذه الكتابة وهذه الحجرة الأثرية هي كتابة للنبي الله إدريس، والذي يقوله الآن على انتقاله وأمور عديدة فهي منسوبة له. فأقول هذا كذب وافتراء، نبي الله كتب في كتب وهي مخفية أخفاها الله جل وعلا ولم يصل إليها الملاعين، وليست مكتوبة في حجارة يصل إليها العباد. لا أعرف، أعيد، أنا لا أعرف هل قاموا بهذا وأخرجوه ووصلوا إلى هذه الآثار المعينة التي يتحدث عليها أم لا، لكن نحن نضع شهادتنا لله جل وعلا. الغريب من الإنس يتفاخر أنه من الفراعنة ويتفاخر بهم أصلا وأنهم أجدادهم ونسلهم أنه من فراعين، ونسوا في تلك الحقبة أن في ذلك المكان كان فيه نبي الله إدريس، وهذا ما يراه ملاعين جن فراعين أنهم استطاعوا في ذلك الوقت طمس ديانة نبي الله ورسخوا سيرة ملاعين فراعين من خلال النحوت وما نحتوا وما وثقوا في تلك الجدران وفي تلك المقابر في وقت أن مصر الحبيبة، وسلام لكل أهل مصر الحبيبة من الموحدين، الله الذي يشهد كم نحب تلك الأرض وكم نعرف عنها الكثير جدا في التاريخ القديم جدا وفي التاريخ المعاصر وما يحاك ضدها الآن، ونعرف ما يريد حزب الطاغوت في هذه الأرض في السنوات القادمة بإذن الله جل وعلا. فسلامي إلى كل أحبابنا هناك من يعرفنا ومن لا يعرفنا، فنحن نحب الموحدين هناك. وأعيد أقول في وقت أن مصر الحبيبة أصلها طيب ينبعث من سلالة أنبياء، لماذا الكثير يتفاخر بنسب ملاعين أعداء الله فراعين ولا يتذكر ويفتخر أن أصلهم من جذور أنبياء؟ لهذه الدرجة تم التلبيس، الله أعلم وأعلم وأجل. الآن كل همهم الفراعين والبحث عن كنوزهم وآثارهم، لو كنت فيهم وسألت عن نبي الله إدريس لقال أكثرهم اسمه بحضارة فراعين أوزوريس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبي الله بريء من هذا الاسم، بل ملعين فرعين الكواكب والأرض بمخطط من دجال ملعون وإبليس صار شيما طريق من قلبوا الاسم هكذا وقلبوا وصوروا وقابوا بتأليف قصص وأساطير كثيرة كاذبة كاذبة قسما بالله أنها كاذبة وتلبيس كبير جدا على العباد في هذه النقطة. نرجع يعني لنقدم الأحداث بين ملاعين فراعين الأرض وفراعين تلك الكواكب. ملاعين كواكب فرعوز عرضوا على الملعون خوفو ومن معه في ملكه تشييد الأهرامات بعد أن عرضوا عليهم وأقاموا فعلا الكثير جدا من المعابد الوثنية الكفرية الشركية لمحاربة التوحيد. فيما بعد هم عرضوا عليهم تشييد الأهرامات وهم من أعطوا لهم الهندسة الدقيقة وعينوا أماكن الأهرامات بالضبط بدقة وقد اعتمدوا على حسابات علمية دقيقة من خلال التعامد مع الشمس وكذلك الثريا وكذلك نجم الشعراء. الشعراء فيه النجم الأصغر والأكبر، الشعراء الكبرى والصغرى نتحدث على التعامد مع النجم الأكبر أو نجم الشعراء الأكبر لتسهيل فتح يعني تحت هذه الأهرامات بوابات كونية وكذلك لتهيئة المكان للدفن والمومياوات والأصحاب تحت الأرض يعني تحت تلك الأهرامات. الفراغات تحت الأرض تتيح عمل التحنيط والتعاون مع إبليس الرجيم بحيث أن الأصحاب تحت الأهرامات تشتغل مع الأصحاب التي تنبعث من كواكب فراعين. وهذا الجزء من الأصحاب علمه ملاعين فراعين الكواكب لفراعين الأرض وهم أصلا من علموهم التحنيط. هؤلاء ملاعين الذين هم فراعين من كواكب فرعوز هذه هم الذين علموا فراعين الأرض في كيفية التحنيط، التحنيط الذي لا يعرف ماهيته لا علماء ولا غيره. وحتى هم يعني هؤلاء العلماء من الليل حينما يصلوا إلى طريق المسدود يقول لك أنه الأعشاب التي كانوا يحنطون بها خلاص يعني انقرض في هذا لا نستطيع أن نتحدث بهذا ونعرف التركيبة، لا هي موجودة تركيبة ولم يتم يعني اندثار تلك الأعشاب ولا انقراضها ولا شيء. وحتى في علم الأبابسة والشرك لا يعرفون ما هي هذا التحنيط ومكوناته إلا ملاعين فراعين المختصين بالتحنيط. والله ماذا أقول، لو تعلمون ما يحدث في خفاء عنكم وعن البشر وما يحدث من حروب بهذا الشأن. التحنيط إذا وصفته للبشر والجن فيكون باختصار وبتطبيق وربما لا أذكر كل شيء لكن أحاول أجد الكلام في هذه المحاضرة والأسلوب البسيط الذي أشرح به ليصل لكل العقول. أرجع لبناء الأهرامات التي تحدث فيها الكثير والتي خاض فيها الجاهل والعارف والكل يعني يضلي بدلوه، لكن نحن دائما نقول نحن نضع في كل أمر نخرجه للعباد بإذن الله وبأمر الله نضع شهادتنا لله ونتحدث بإذن الله وبفضل الله بعلم ولا نتحدث لا بجهل ولا نفسر بل نتحدث على ما هو موجود بالفعل. فبالنسبة لبناء الأهرامات يعني كذلك ملاعين أطوار فراعين هم من ساعدوا في نقل الحجارة بمركباتهم ووضعها بدقة علمية كبيرة. أنتم تظنون أن الهرم له 4 أوجه لكن الحقيقة الهرم له 8 أوجه، كل هرم من هذه الأهرامات له 8 أوجه وليست 4. هناك غرف وغرفة أساسية في هربه الكبير وأصالة كثيرة لست بصدد الحديث عنها، لكن مجمل القول أن هؤلاء فراعين أطوارين من كواكب فرعوز هذه هم من هندسوا واختاروا المكان للبناء ووضعوا تقنيات متطورة وهم الذين نقلوا تلك الحجارة بمركباتهم ووضعوها متطورة حسب مفهوم الإنس بعلمائه في هذا الزمان. لكن بالنسبة لنا هم لم ينالوا ذرة من علوم التي أمد الله جل وعلا إلى نبيه إدريس عليه السلام. أعرف أنه يجل شنونهم وأن أفضحهم للعلن، وما زال عندي أن أخرجه للعباد بإذن الله. الملائكة كواكبهم كان يستهدفهم نبي الله سليمان عليه السلام، وسلام عليك يا نبي الله، كان يستهدفه بجنده من الجن، وكذلك كان يعني بجند الله من الملائكة دوريا يستهدفون كواكبهم، وكذلك القليل جدا من الصالحين الذين اختارهم الله لهذا الاستهداف منذ قرون عديدة. لكن والله شهيد لأنه الفعال والذي أمر وقدره وهو الذي دمر وهلك الملائكة، هو الشهيد على ما أقول لأول مرة في تاريخهم القديم جدا إلى هذه الأيام تم استهدافهم وتدمير ما شيدوا في كواكبهم، وبفضل الله لأول مرة تم إنشاء ممالك إسلامية وشيدت المساجد ورفع فيها الأذان وتمجيد الماجد الواجد. ولو تعلمون أي أذان دوى في تلك الكواكب منذ حوالي أسبوع أو أقل بقليل، قتل منهم الكثير، ومنهم من يفر ليجد كواكب أخرى، ومنهم من فر إلى أماكن في قرى نعرفها جيدا هنا في الأرض، ومنهم من يعني فر إلى الأهرامات الموجودة على الأرض لكن عندما وصلوا وجدوها خراب يعني خراب خلاص، ومنهم من استنشد في دجال ملعون، وهناك الكثير من سحب من عند دجال ملعون وقتل، ومنهم من أصلا أخذهم دجال ملعون في سرديبة تحت كهفه، لكن الله أظهرهم، لكن الله كشفهم، لكن ملائكة الردم أمرهم الله جل وعلا وردموا الكثير جدا على هؤلاء الملاعين في سرديبهم بنحاس وحديد ورصاص منصهر وهم يعلمون ويسمعون، وكذلك يتم استهدافهم أصلا. يعني أرجع لنقطة مهمة أن الأهرامات تسبح فوق عدد كبير جدا من المومياوات الإنسية والجنية، هناك مومياء في عالم الجن وهناك مومياء في عالم الإنس، وهي كلها مسحرة، وأي إنس يزور الأهرامات فإنه يسحر بها. منذ أكثر من عامين يعني دوريا نستهدف ملاعين فرعين الأرض وتدمير أسقارهم وتحرير أنفس كثيرة جدا وتقطيم مماليك فرعين هناك، وأمور كثيرة تحدث حتى كشف الله أخطر سحر على الإطلاق وهو سحر المومياء. وسحر المومياء يعني لتفهموا أكثر، المومياء في عالم الإنس أو الجن يتم تحليطها في مواد كيميائية غير قابلة للتحلل. إنس الذين كانوا في تلك الفترة صراحة ليس لديهم العلوم، يعني صراحة يعرفون إلا السحر، يعرفون إلا السحر، ليس لديهم علوم، لا علوم هندسة ولا علوم تقنيات كيف تكون أمور كثيرة جدا، ولكن يقول شيء يعني صراحة مهما بلغوا في الكيمياء كانوا ضعاف جدا، يعني كانوا ضعاف جدا، لكن ملاعين الذين أتوهم فرعين من الكواكب هم الذين يعني أتوا لهم بتركيبة التحليط وعلموهم هذه الأمور. لهذا أقول لنا مواد كيميائية غير قابلة للتحلل بعد أن يعني يفرغوا ما في جوف الجثة من أعضائه سواء كانت الجثة لإنس أو جن، ومواد أخرى ربما لأول مرة يسمع بها البشر أنها من التركيبة التي تدخل في التحليط، وهي الملح، الخل، البصل، المرة، وكذلك القطران. ولا أكمل ولا أكمل كذلك يعني مواد كيميائية مشعة مثل اليورانيوم والبلاتينيوم وغيره، وتحوي الجثث على أصحار كثيرة يشع سحرها إلى من يقترب منها، وهذه الجثث عندما كانت كثيرة جدا التي هي في علم الإنس والجن هذه المومياوات تحت الأهرامات، لهذا كل من يقترب من الأهرامات يعني يسحر يعني مباشرة تلك المنطقة أصلا بكثرة هذه الأسحار الكثيرة جدا المعقدة التي يحاول إن شاء الله أحاول أجد كلمات لكي يستطيع أن أشرح ببساطة ليفهم الكل. يعني لكثرة هذه الأصحار أصبحت تلك المنطقة منطقة الأهرامات ملعونة، منطقة ملعونة، وأي منطقة تكون ملعونة بكثرة أصحارها فهي مقر من المقرات الكبيرة جدا الضرورية لتشغيل الملعونة وكذلك لإبليس الرشيد. لهذا يعني كل من يقترب منها يصحر، يعني صراحة كل من يقترب منها يصحر، يشع سحرها إلى من يقترب منها. وهذه الجثث نفسها أصلا تحوي أسرار وشفرات، وهي أصلا تستجلب عتاد الأبالسة عند الاقتراب منها. وكل من يعثر على مومياء لابد أن تجد معه عتاد أبالسة والشياطين، لابد. وكل مومياء عليها حرف فهو مشع بأشعة مسحرة وموجه إليه، وتحمل هذه الحروف العديد من الأصحار. لكل حرف على مومياء يمثل سر من أسرار الفراعين ومهمة هذه المومياء وهي حية، وعلاقتها بإبليس الرشيد ونزع الأصحار المستخدمة وطريقة عمل السحر ومكان الكنوز، وما علاقتها بإبليس الرشيد حتى الآن، وكيفية التواصل مع إبليس الرشيد وتشغيل ملعون. يعني من فك الشفرات يجد نفسه مباشرة أمام إبليس الرشيد وتشغيل ملعون، ويجد نفسه أمام ملاعين تحنيط فراعين الكواكب. وأقول لم يستطع يعني أحد من فك هذه الشفرات إلى الآن إلا القليل جدا جدا من السحرة منذ عهد الفراعين إلى الآن، وهم ملاعين الإنس الذين تعلموا السحر على أيدي الشياطين في العراق وعلى أيدي الشياطين الذين كانوا موجودين على أبواب بابل فقط. يعني هم من فتحوا الشفرات وتوصلوا مباشرة وتواصلوا مباشرة مع الملعونين، وهم قليل جدا كما قلت. من عثر على مومياء من البعثات الأجنبية هم من يصيبهم السحر الشديد، وكثير منهم ماتوا كما يقولون بطرق غامضة لأنهم غير موحدين. وأصل الكثير من أصابهم من جلول وأمراض يعني غريبة لا أصل لها ولم يشفى منها أصلا. فمنذ استحضار ملاعين فراعين الكواكب هم يتسلطون على الإنس والجن بأنواع الأصحاب، وخاصة ضد الزهريين الموحدين. أنا لا أحصي عدد الأمس الموحدة التي وجدناها في كل مرة هناك وحررهم الله العظيم، لكن يعني جاء وقت القصاص ودمار هذه التركيبة الفرعونية الإبليسية الدجالية الملعونة، وأحداث كثيرة جدا تدور هذه الأيام لغاية هذه اللحظة، بل حروب مدمرة بإذن الله. هؤلاء الملاعين يخدمون دجال ملعون كثيرا جدا، فمنذ قرون شيدوا أوتاد وأعمدة وهي عبارة على أجهزة في عالم الجن تثبت فوق الأهرامات تستقبل طاقة نجمية كونية ثم ترسل إلى أجهزة استقطابية وباللورات الاستقطابية وهرمية إبليسية دجالية مثبتة في نواصي العباد أو أدمغتهم. وقد استهدفنا هذا وذكرنا هذا في رقات موجودة في القناة بفضل الله، وقد وضعنا شهادتنا لله وشرحنا وكشفنا وبينا ما ينشره ملاعين الإنس أن يقول للعباد يعني واصطادوا أصلا المغيبين أن تعالوا أفتح لكم العين الثالثة، تعالوا أفتح لكم العين الثالثة والتافه والتافه يستعمله الملاعين خاصة بالفراعين منهم في تثبيت باللورة أو هرب أو جهاز في الناصية. تافه حسب أن متابعيه يعني بلغوا الملايين وما يأخذه من أرباح من اليوتيوب وغيره وأمور كثيرة أنه وصل لشيء، فالجهنم لا تبقي ولا تضر يا نبي ولا تضر يا تافه تافه الإنس الذين استعملكم الطاغوت سواء بعرفكم أو يعني من جهلكم، تافهين تحكون الغوهاء والنباح ولا علم لكم إلا النقل، نعم ولا تعرفون إلا النقل، يا لا تحملوا ما ستجنوه مما قدمتموه للعباد يوم الحساب. حاولت بهذه المحاضرة الإحاطة والشرح يعني بأفضل كلمات وباختصار هذه المنظومة الفرعونية التابعة للمنظومة الإبليسية التجارية العامة لكي ندخل في كشف وفضح الأسحار، وهو كشف وفضح أسحار الفراعين. نحن من قبل يعني استهدفنا الفراعين وفضحنا مجموعة من أسحار الفراعين من بينها الأسحار المستنسخة، وكذلك بالنسبة لأسحار الشموع الأصفهانية وكذا. لكن نحن دخلنا بهذا الأمر إن شاء الله في هذه المحاضرة لكي نعد لفضح أسحار الفراعين الخطيرة المتمثلة في المومياوات المسحرة التي في عالم الإنس، وكذلك التي تهمنا هي المسحرة في عالم الجن، وكيف يسحرون بها الزهريين خاصة خاصة والموحدين خاصة وكل البشرية. وإن شاء الله نتركه للمحاضرة القادمة، وإن شاء الله بقينا من الحياة سيذهب الزهريين أمور كثيرة جدا تنتابهم عند ذكر أو رؤية الأهرامات أو رؤية في المنامات الفراعين أو رؤية مومياء في المنام أو عند إغماض العين يعني في اليقظة. لماذا يرى منكم أطياف ضوء ملونة؟ وأين توضع المومياء المسحرة التي في عالم الجن؟ وكيف يستهدفون بها الزهري؟ وختامها كيف يقولون؟ وكيف تشتغل؟ لأنه كل مومياء هي فيها أسحار كثيرة جدا متنوعة. الله يشهد حياتي كلها يعني حروب وصراعات ضد حزب الطاغوت، وأعرف جيدا أنهم ملعين حتالة، ورأيت من مكرهم ما لا أحصيه. لكن عند اقتحام لكن ملعين فراعين يقومون بالتحنيط، الله وحده يعلم شعوري من موقف وجدناه هناك بعد أن أمر الملعون الأعور يعني هذا الحتالة، بعد أن أمر الفراعين الذين هم مسؤولين على التحنيط لتكذيب تحضير جثث جنية محنطة مسحرة. المهم إن شاء الله نتحدث في هذا لبقينا من الحياة في المحاضرة القادمة. كما قلت يعني هذه المحاضرة كانت إحاطة فقط بالموضوع قبل أن ندخل إن شاء الله بإذن الله في كشف وفضح أسحار الفراعين، خاصة هذا السحر، هذا السحر الخطير والسحر المومياء. وسيفهم إن شاء الله الكثير من الإخوة والأخوات لماذا يعني توجد عوارض ملاعين عندهم من الأوتاد الذين لديهم علاقة بالأهرامات. خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا في هذه المحاضرة التي قدر الله جل وعلا، وأقول لكل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربهم، بعضهم تسجد لله شكرا أن أحاطك بهم، يمدون لك في الود مدة ولا تستطيع بكرم أرواحهم حصرا ولا عدة، تتشابك أمام فعالهم الحروب صراحة وتغيب الكلمات وتخجل الوصوف، ولا تملك إلا أن تنحني جبهتك لذي الجلال تحمده شكرا وحمدا أن رزقك قلوبا ملؤها النقاء والهناء وديطارها الجمال. وأذكر رفاق الضرب في نقطة ولذكر بعضنا دائما ربما أغيب في صفحة الفيس لأنه بالصعب جدا أن أدخل إليها منذ حوالي 3 أشهر ولا أفتح قوس على ما يريدون تضيق علينا، لكن أقول كلما طهر القلب رقى، فإذا رقى راقى، وإذا راقى ضاق، وإذا ضاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ومن ضاق عرفه، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف، ومن اغترف نال الشرف. اللهم اجعلنا ممن راقوا وضاقوا وفاقوا واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين،